أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. كل عام صار يأتي مثل ما عام الرمادة، الكوارث والزلازل كل يوم في زيادة. كل عام صار يأتي مثل ما عام الرمادة، الكوارث والزلازل كل يوم في زيادة. كل محظور وقبح عم دنيانا وسادة، سعينا المحموم دوما للوجاهة والريادة. كل محظور وقبح عم دنيانا وسادة، سعينا المحموم دوما للوجاهة والريادة. التأنق والتعملق والتطلع للسيادة، التهافت كل حين دون صبر أو هوادة. التأنق والتعملق والتطلع للسيادة، التهافت كل حين دون صبر أو هوادة. ابتغاء للمكاسب أو وصولا للقيادة، ابتغاء للمكاسب أو وصولا أو وصولا أو وصولا للقيادة. مثلما عام الرمادة، الكوارث والزلازل كل يوم في زيادة. كل عام صار يأتي مثلما عام الرمادة، الكوارث والزلازل كل يوم في زيادة. والتنكر للمبادئ كلما رمنا استفادة، صار سيانا تماما الغضنفر والجرادة. والتنكر للمبادئ كلما رمنا استفادة، صار سيانا تماما الغضنفر والجرادة. إن يموت المرء قتلا أو يمت فوق الوسادة، إن يعش في الكون قزما أو ينال شرف الريادة. إن يموت المرء قتلا أو يمت فوق الوسادة، إن يعش في الكون قزما أو ينال شرف الريادة. أي معنى للبطولة حينما تغدو قلادة، أي معنى للبطولة حينما تغدو قلادة. أي فضل في جمال دون خلق، دون خلق، دون خلق أو إرادة. صار يأتي مثلما عام الرمادة، الكوارث والزلازل كل يوم في زيادة. كل عام صار يأتي مثلما عام الرمادة، الكوارث والزلازل كل يوم في زيادة. يمعن الناس ابتعادة، اغترافا للمعاصي وانصرافا عن عبادة. كلما ينداح يوم يمعن الناس ابتعادة، اغترافا للمعاصي وانصرافا عن عبادة. هكذا حال البرية صار بعدا وارتدادا، هكذا حال البرية صار بعدا وارتدادا. فادركوا سر الحياة قبل أن تغدو رمادا. صار يأتي مثلما عام الرمادة، الكوارث والزلازل كل يوم في زيادة. كل عام صار يأتي مثلما عام الرمادة، الكوارث والزلازل كل يوم في زيادة.